بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم قلتم: جئتنا كذا وكذا. وفي حديث أنس رضي الله عنه عند الإمام أحمد: أفلا تقولون: جئتنا خائفا فأمناك، وطريدا فآويناك، ومخذولا فنصرناك؟ ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار، والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وزاد في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه الجامع في كتاب المغازي، باب غزوة الطائف في شوال سنة 8. هذا الحديث هو موقف من مواقف الإيمان الحافلة بالعبر والمعاني العظيمة. يقول عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، يعني وزع الفيء، مال الفيء الذي آتاه الله يوم حنين على المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا من مال الفيء. فكأنهم وجدوا حزنوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. حزنوا أن الرسول عليه السلام مع أنهم خرجوا معه في هذه الغزوة إلا أنه لم يعطهم، بل اختص بذلك المؤلفة قلوبهم، فأحس بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة أي فقراء فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه: فقالوا: ماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو شئتم قلتم: جئتنا كذا وكذا. فصل أنس رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا في رواية الإمام أحمد ما أجمل هنا في هذه الرواية، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا تقولون: جئتنا خائفا فأمناك، وطريدا فآويناك، ومخذولا فنصرناك؟ ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير؟ هذا اسم جنس، طبعا الشاة والبعير اسم جنس فيهما، يعني جنس الشياه وجنس البعير، والشاة تقع على الذكر والأنثى، وكذا البعير. وفي رواية الزهري: ألا ترضون أن يذهب الناس بالأموال، وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ هؤلاء المؤلفة قلوبهم الذين يتألف قلوبهم بهذا العطاء، ينصرفون هم بالمال ثم أنتم تنصرفون وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي الفريقين أعظم مغنما؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، والشعار هو الثوب الذي يلي الجلد من الجسد، يعني أول ثوب تلبسه فوق الجلد مباشرة هذا هو الشعار، وأما الدثار فهو الذي فوقه، فهو الذي فوقه. فلا شك أن هذه يعني استعارة لطيفة تبين فرط قرب الأنصار رضي الله تعالى عنهم من قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأراد أيضا أن يبين أنهم بطانته، وأنهم رضي الله تعالى عنهم خاصته، وأنهم ألسقوا به وأقرب إليه من غيرهم. فمن ثم قال عليه الصلاة والسلام: الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة أو أثرة أو إثرة، تنطق بالثلاث، والأثرة هي الانفراد بالشيء المشترك دون من يشركه فيه، يعني شيء يكون مشترك فينفرد به بعض الناس دون من يستحق أن يشاركه فيه. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا على هذه الأثرة ولا تطلبوا ما لكم، وإنما اصبروا إلى أن تلقوني على الحوض، فإن هذا هو الموعد بيني وبينكم. زاد في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. يعلق الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قائلا: ولما شرح لهم صلى الله عليه وسلم ما خفي عليهم من الحكمة فيما صنع رجعوا مذعنين، ورأوا أن الغنيمة العظمى ما حصل لهم أن يفوزوا بهذا المقام بحيث يكونوا أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الغنيمة العظمى هي أن يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم إلى بلادهم، فأسلاهم ذلك وأنساهم ذلك الشاه والبعير والسبايا من الأنثى والصغير بما حازوه من الفوز العظيم ومجاورة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، فإنه قد بقي معهم إلى أن دفن بين ظهرانيهم في المدينة النبوية المشرفة. هذا الموقف الحقيقة لم يفت فضيلة الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى في كتاب له قيم يدعى مواقف ذات عبر. مواقف ذات عبر هو كتاب حافل الحقيقة بالمواقف العظيمة جدا، ويعني يستنبط منها العبر الدقيقة، فلم يفته أن يتناول هذا الموقف الذي قد يمر على كثير منا بصورة عابرة دون أن يتمعن ويستنبط ما فيه من العبر والدروس الإيمانية. يقول حفظه الله تعالى: ما مررت بهذا الموقف إلا وأثار مشاعري وأيقظ أحاسيسي. موقف الأنصار بعد توزيع الرسول صلى الله عليه وسلم غنائم حنين على قومه من قريش وقبائل العرب، ولم يعطي الأنصار منها شيئا، فوجد الأنصار في أنفسهم حتى كثرت منهم القالة، حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، لقي قومه وهم قريش فحن إليهم، فكأنهم شكوا أنه سيعود إليهم في مكة ويترك الأنصار في المدينة. يقول: ويهزك موقف سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وقد سمع ما قاله قومه، فيدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصارحه بما في نفوس الأنصار وبما قالوه، ويعجبك منه تلك الإجابة التي لا التواء فيها. سأله الرسول صلى الله عليه وسلم لما حكى له أن قومه وجدوا على أنفسهم مما حدث وكثر الكلام بينهم حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله قومه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي، يعني أجد في نفسي ما يجد قومي من الخوف من أن تتركنا وتعود إلى قريش. قال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي، غاية الصراحة والوضوح. فكيف عالج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الموقف، كان يمكنه أن يغدق عليهم المال، وكان يمكنه أن يأمرهم أمرا لا رجعة فيه، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم طاعتي، ولكنه الموقف العظيم الذي يدل على نفسية الرسول صلى الله عليه وسلم وقدرته على التربية وجمع القلوب وتأليفها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد: اجمع لي قومك في هذه الحظيرة. فلما اجتمعوا أتاه سعد فأخبره، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ فماذا كانت إجابة الأنصار؟ قالوا رضي الله تعالى عنهم: الله ورسوله أمن. قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله الفضل والمنة، إنه أدب عظيم تعلموه من الإسلام ومن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. لم يدلوا عليه بجهادهم وبنصرهم إياه وحمايتهم له، لقد كانت الإجابة: لله الفضل والمنة، فهو الهادي سبحانه وهو الموفق وهو المنعم، الحمد له كله، وجهادهم نعمة تستحق الشكر. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عبر عما يدور في بعض النفوس ويخالجها، عبر عن العتب الذي في نفوسهم على رسولهم الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم. يعني لو لم تقولوا هذه اللي ذكرتموها وهي لله ورسوله الفضل والمنة، أو الله ورسوله أمن، أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم فيما قلتم ولصدقتم، وأنا أقر أنكم صادقون، إن شئتم قلتم هذا بدل ذاك، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآتيناك. ثم أردف مبينا لهم الحكمة من تصرفه بأسلوب يهز المشاعر ويؤلف القلوب ويزيل العتب ويظهر القيمة الحقيقية التي يقاس بها الرجال. قال عليه الصلاة والسلام: أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. إذن لم يعط من أعطى لقرابة أو نسب، لم يكن سبب العطاء أنه من قومه من قريش، لم يعط ما أعطى صلى الله عليه وسلم لقرابة أو نسب، ولم يحرم من حرم لهوانه عنده، ولم يمنعه ما قد يقوله الآخرون من أن يفعل الحق الذي ينبغي أن يكون. فلما كان ما كان وقيل ما قد قيل، عالج الأمر بكشف الحقيقة وإيضاح جلية الأمر: إنهم هم الأحباب، ولو سلك الناس شعبا وواديا، وسلكت الأنصار شعبا وواديا، لسلكت شعب الأنصار وواديها، الأنصار شعار والناس دثار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ماذا يملك العاتبون أمام هذا القول الصادق والحب المتدفق والعاطفة الجياشة؟ ماذا يملكون إلا أن يبكوا حتى يخضلوا لحاهم، وإلا أن يقولوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. هذه يعني بعض الفوائد من هذا الموقف الرائع من مواقف الإيمان، ولا شك أن هذا الموقف يشي بمدى محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المحبة طالما تكلم عليها العلماء وصنفوا فيها الكتب، وفي الحقيقة من أفضل ما كتب مؤخرا فيها بحث هو كتيب للعلامة الدكتور فضل إلهي ظهير، شقيق العلامة الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى، باسم حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلاماته. رغم وجازة البحث إلا أنه مبارك وعظيم الفائدة، ولذلك إن شاء الله نعرضه عليكم مع بعض الزيادات الطفيفة. فهو هنا يتكلم أولا في هذا البحث عن وجوب حب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل الخلق. يقول إن حب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وقد وردت نصوص كثيرة تدل على أنه يجب على العبد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم أحب إليه من نفسه ووالده وولده وأهله وماله والناس أجمعين. وحينما نسمع أمثال هذه العبارة ينبغي أن نلتفت لكلمة وجوب. وجوب يعني هذا شرط في الإيمان، محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن كل مسلم لابد أن يكون في قلبه أصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الناس يتفاوتون بعد ذلك. الأصل لابد أن يكون موجود، أما ما فوق ذلك فإن الناس يتفاوتون في مقدار هذه المحبة. فالنصوص تدل على وجوب، وجوب يعني فرضية متعينة على كل مسلم، وجوب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى كل مسلم من نفسه ووالده وولده وأهله وماله والناس أجمعين صلى الله عليه وسلم. وأنه من لم يكن كذلك فهو يعرض نفسه لعقوبة الله العاجلة أو الآجلة. من تلك النصوص ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن هشام رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه والله الآن لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر. يقول العلامة العيني في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، يعني لا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك. وقال في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، قال يعني الآن كمل إيمانك، الآن كمل إيمانك. مما نلاحظه هنا في هذا الحديث الذي يبرز هذه الحقيقة الخطيرة من حقائق الإيمان، وهي وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء، أنه عليه الصلاة والسلام قال لعمر رضي الله عنه: لا والذي نفسي بيده، لا والذي نفسي بيده، يعني أقسم. والنبي صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما يقوله حتى لو لم يقسم، فما باله إذا حلف، والحلف يفيد تأكد الكلام. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى نقل في شرح هذا الحديث عن بعض الزهاد أن تقدير الكلام لا تصدق في حبي حتى تؤثر رضايا على هواك وإن كان فيه الهلاك، حتى تؤثر رضايا على هواك وإن كان فيه الهلاك، يعني حتى لو كان ثمن هذا الإيثار أن تذهب روحك في سبيل إرضائي حتى ولو في شيء يخالف ما تهواه وتحبه. وقال الخطابي رحمه الله تعالى: حب الإنسان نفسه طبع، وحب غيره اختيار بتوسط الأسباب. وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام حب الاختيار، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها عما جبلت عليه. ثم علق على ذلك الحافظ ابن حجر قائلا: فعلى هذا فجواب عمر أولا كان بحسب الطبع، يعني في حب اختياري وحب كسبي إرادي يتوصل إليه الإنسان عن طريق أسباب، واضح؟ فمحبة الإنسان نفسه هذا حب طبعي، حب طبعي، واضح؟ أما محبة غيره فهو حب اختياري عن طريق أسباب يتوسل بها إلى تحقيق هذه المحبة. فأولا عمر رضي الله تعالى عنه فهم وقصد حب الطبعي، الحب الطبعي، حينما قال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب لي من كل شيء إلا من نفسي. فأراد ذلك الحب الطبيعي، كل إنسان الأصل في أنه إيه؟ أن حبه لنفسه أمر طبيعي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فكان جواب عمر أولا بحسب الطبع، ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. ثم تأمل عمر في الكلام فعرف عن طريق الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل هو أحب إليه من نفسه. لماذا؟ حب اختياري. هناك أسباب أدت إلى كون حبه للنبي عليه الصلاة والسلام يعني فعلا أكثر من نفسه. لماذا؟ هذا السبب هو كون النبي صلى الله عليه وسلم السبب في نجاة نفسه من المهلكات في الدنيا والأخرى، فأخبر بما اقتضاه الاختيار. ولذلك حصل الجواب بقوله لما قال له عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال له النبي عليه السلام: الآن يا عمر، يعني الآن عرفت فنطقت بما يجب. يعني كان يجب عليك في هذا المقام أن تتكلم عن هذا الحب الذي يكون بأسباب، الحب الاختياري وليس الحب الطبيعي. نعم. فالمهم جدا هنا أن نفهم أن حصول المحبة عند عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن أمرا جديدا على نفسه ترى بين طرفة عين وانتباهتها كما يفيده ظاهر الحديث، وإنما كان الجديد لديه هو إدراكه لتلك المحبة والتفاته إليها. فهو عرف بالاستدلال في الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم بما أنه هو سبب نجاته في الدنيا والآخرة وعلى يديه حصل كل ما حصل من الخير، فمن أجل ذلك أن فعلا النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من نفسه. طبعا هذا الحديث يؤخذ منه أيضا فإذا مهمة جدا أن التفكر في البركات التي عمت كل مسلم نتيجة بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب من أسباب حصول هذه المحبة وتقويتها. فكل منا أيضا ينبغي أن يستحضر هذا، كما أن عمر استدل بهذه الأسباب بكون النبي عليه الصلاة والسلام سببا في نجاته في الدنيا والآخرة، فأثمر هذا التفكر وهذا الاستدلال وصوله إلى هذه الدرجة من المحبة. فما من أحد منا إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم له بعد الله عز وجل الفضل والمنة في هدايته وإخراجه من الظلمات إلى النور ودلالته على ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فلا نجاة في الدنيا والآخرة إلا باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان عندك يقين بهذا الأمر وأكثرت من التفكر والتدبر فيه فإنه يوصلك إلى هذه المرتبة من المحبة كما حصل لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وروى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. فأيضا كما نلاحظ هنا في نفس هذا الحديث أيضا قوله عليه السلام: فوالذي نفسي بيده، أقسم توكيدا للكلام. أما قوله حتى أكون أحب إليه من والده وولده، فطبعا والده عموم لفظة الوالد تشمل الأب وتشمل الأم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد يقصد بذلك الأب والأم، لأن الأم أيضا يطلق عليها يعني هذا اللفظ. نعم. وقد يقال اكتفى بذكر أحدهما كما يكتفى عن أحد الضدين بالآخر، وسربيل تقيكم الحر يعني والقر البرد، لكن اكتفى لشهرة ذلك. فكذلك هنا يقصد الوالد والوالدة، لكن اكتفى بذكر أحدهما عن الآخر لوضوحه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول: حتى أكون أحب إليه من أعزته. فمن هم الأعزة؟ الوالد، الأب والأم، وكذلك الولد. أين؟ كذلك أيضا يجب أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة الأهل والمال والناس أجمعين. انظر إلى التدرج. أولا ذكر الدليل على وجوب كون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى المؤمن من إيه؟ أولا من إيه؟ من نفسه. ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، هذا ضابط مهم جدا. يعني على كل مؤمن، كل مؤمن يجب أن يكون عنده يقين قاطع وجازم أنه لو كان يعاني العطش بحيث يشرف على الهلاك من شدة العطش، وأمامه قدر من الماء يكفي لإنقاذ حياته. ثم يتخيل أن الرسول عليه السلام قد حضر معه في نفس المجلس، والرسول عليه السلام يريد أن يشرب هذا الماء، فيجب أن يكون في قلبك يقين أنك إذا كنت في هذا الموقف لابد أن تعطي رسول الله عليه السلام هذا الماء ولو مت أنت من العطش. هذا يجفف معنى ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، واضح؟ فالرسول عليه السلام كما قال الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى يعني انظر نفسك التي بين جنبيك، الروح هذه الحياة هو أحق بها منك أنت، فانظر يعني عظم مقامه عند الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وآله وسلم. فتذكر دائما هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أحق منك بنفسك. فبدأ أولا بذكر هذا المبدأ وهو يجب كونه أحب إليك من نفسك، ثم ثنى بالأعزة أقرب الناس الوالد والولد، والوالد كما قلنا تشمل الأب وتشمل الأم، لابد أيضا أن تحبه أكثر من أبيك وأمك عليه الصلاة والسلام. ثم ثلث بوجوب محبتي أكثر من الأهل الزوجة والمال والناس أجمعين. فقد روى الإمام مسلم بسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. نعم، ليس هذا فحسب، بل هدد الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، هدد بالعقاب وبالعذاب الشديد من كان مخالفا لهذه أو غير قائم بهذه الواجبات الإيمانية التي أشرنا إليها. فهدد بالعقاب من كان أحد من آبائه أو أبنائه أو إخوانه أو أزواجه أو عشرته أو أموال أو تجارة أو مساكن أحب إليه من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله. فقال عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول الحافظ ابن كثير في هذه الآية أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا، فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم. وقال مجاهد والحسن رحمهما الله تعالى في تفسير قوله تعالى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره أي بعقوبة آجلة أو عاجلة. ويقول الزمخشري في تفسيرها وهذه آية شديدة لا ترى أشد منها، هذه آية شديدة لشدة التهديد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره حتى تأتيكم عقوبة الله عز وجل والله لا يهدي القوم الفاسقين، إشارة إلى هذا الإيثار وهذا التفضيل لهذه الأشياء على محبة الله ومحبة رسوله والجهاد في سبيله، يعني أن هذا شأن الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول القرطبي رحمه الله تعالى وفي الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف في ذلك، وأن ذلك مقدم على كل محبوب. ثم عقد المبحث الثاني حول ثمرات حب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول حفظه الله من نافلة القول استغناء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن حبنا له، يعني الرسول عليه السلام غني عن محبتنا له صلى الله عليه وآله وسلم، وحبنا إياه لا يزيده منزلة ورفعة عند الله تبارك وتعالى ولا ينقصه عدمه مكانة وشرفا، كيف لا وهو خليل رب العالمين كما قال عليه السلام. وأصل لفظة الشيخ هنا يقول كيف لا وهو حبيب رب العالمين، وكما تعلمون الخلة أعلى مقاما من المحبة، فإن الخلة لا تنبغي إلا لله عز وجل، واضح؟ يعني المحبة التي تتخلل كل ذرة من ذرات الجسد ويتشربها الجسد تماما، كما يقول الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. فالخلة لا تنبغي لأحد إلا لله عز وجل، ولم يتخذ الله من الخلق خليلا إلا إبراهيم عليه السلام ثم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فكلمة خليل الله أولى من كلمة حبيب الله، وإن كان ليس بينهما تعارض، لكن ينبغي أن نعبر عنه بأشرف وأعلى المقامات وهي مقام الخلة. فالذي يتخذه الله خليلا هل يكون في حاجة إلى محبة المخلوقين؟ ليس هذا فحسب، بل من اتبعه صلى الله عليه وسلم أحبه الله وغفر له ذنوبه. قال عز من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني أنه لا يستفيد من حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا من أحبه، فهو يسعد بذلك في الدنيا والآخرة. وهنا يعني شيء من التفصيل لهذا المعنى وهذا المقام. ما هي ثمرات هذه المحبة؟ يعني نحن الذين ننتفع بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أحببنا النبي عليه الصلاة والسلام استجلب ذلك لنا وفتح علينا أبوابا من الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة. فإن أول وأعظم هذه الثمرات أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الحصول على حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان التي يحسها الإنسان في قلبه، طعم الإيمان، شرط من شروطه أو سبب من أسباب وجدانه وتذوقه بالقلب هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جعل الله تعالى لنيل حلاوة الإيمان أسبابا، ومنها حب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل الخلق. روى الشيخاني بسندهما عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. مما سواه صيغة عامة، جاءت الأحاديث الأخرى التي ذكرناها في أول الكلام فصلت مما سواهما. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ومعنى حلاوة الإيمان كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق في الدين وإيثار ذلك على أعراض الدنيا. وما أشرفها من ثمرة وأكرمها، اللهم لا تحرمنا منها يا رب العالمين. فهذه أول ثمرات محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا حقق هذه المحبة فإنه يجد طعم الإيمان ويجد حلاوة الإيمان. من ثمرات محبته صلى الله عليه وسلم أن من أحبه صلى الله عليه وسلم فإنه سيكون معه صلى الله عليه وسلم في الآخرة. فقد روى الإمام مسلم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنك مع من أحببت، فإنك مع من أحببت. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. يعني الإنسان بالمحبة وهي عمل قلبي يستطيع أن ينال أعلى المراتب. فهل هناك مرتبة أعلى من معية النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ يعني لا شك هذه أعلى المراتب، وهذه إنما نال هذا الرجل بماذا؟ بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك لما قال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فالنبي عليه السلام رأى أن هذا الرجل سأل عما لا يعنيه، سأل عما لا يعنيه ولا يعود عليه بفائدة، يعني حتى لو كانت الساعة بعد مثلا 300 سنة مثلا، وهذا رجل أقصى من سيعيش سيعيش مثلا 100 سنة، فهي له ساعة خاصة به. كل إنسان منا له ساعة، له يوم القيامة ويوم آخر خاص به، وهو يوم موته، لأنه بالفعل بالموت ينتقل من الدنيا إلى أول منازل الآخرة وهو القبر والحياة البرزخية. يعني هذا معنى قول بعض السلف: من مات قامت قيامته. فأنت لك قيامتك، استعد لقيامتك، فإنها قريبة بلا شك، سنوات أو ربما لحظات وتحصل قيامتك. أما متى الساعة فهذا أمر استفاضت الأدلة في القرآن والسنة بأنه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يطمع أحد أبدا في أن يعرف متى تقوم الساعة. ولذلك نقل هذا السائل عما لا يعنيه إلى ما يفيده ويعود عليه بالاستعداد لساعته هو أو أولى خطواته في اليوم الآخر حينما يموت. فقال له: وما أعددت لها؟ هذا الذي يخصك، وما أعددت لها. قال حب الله ورسوله، وفي بعض الروايات يعني ما عادت لها كثير صلاة ولا صيام، طبعا بخلاف الفرائض لابد أن يؤدي الفرائض. قال وما عادت لها؟ قال حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال فإنك مع من أحببت، فإنك مع من أحببت. الصحابة حينما سمعوا ذلك يقول أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. ولذلك قال أنس رضي الله تعالى عنه بشرة بعدما روى هذا الحديث قال فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم، يعني يرجو وهو يعيش على أمل أن يلحق بهم لما وعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإنك مع من أحببت. طبعا مع من أحببت هذه عامة، من أحببت فيها عموم، فمن أحب الله ورسوله وأحب حزب الله وأحب المؤمنين وأحب الصالحين فيكون مع من أحب، كذلك من أحب المطربين والمغنين والممثلين وكثر سوادهم وولاهم وتابعهم فأيضا يكون مع من أحب، فالإنسان يحشر المرء مع من أحب، فليختر العاقل لنفسه في أي زمرة يحب أن يحشر يوم القيامة، في أي زمرتين؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وجاء في حديث آخر رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، يعني مع من أحب فين؟ في الجنة، مع من أحب يعني يكون معهم في الجنة. فهذا من أعظم ثمرات محبة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون سببا يؤول بمن يحقق هذه المحبة إلى أن يعني يرافق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الجنة. أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط. ثم ذكر بعد ذلك علامات محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن كما ذكرنا من قبل كل مسلم لابد أن يوجد في قلبه أصل هذه المحبة، وإنما يتفاضل الناس في إيمانهم بحسب تفاوت مقدار حبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما أسهل الدعوة، الدعوة سهلة جدا، لكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. فكل المسلمين يزعمون محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن عند الامتحان تجد تخلف العلامات التي تدل دلالة صادقة على وجود هذه المحبة التي يزعمون، ودائما يزعمون أنها محبة في أعلى الدرجات. لكن نقول يعني إن كما ذكرنا لا يمكن أن يتصور مؤمن صادق الإيمان إلا وفي قلبه أصل هذه المحبة، لابد من وجود أصل المحبة، هي شرط في صحة الإيمان. ولذلك بعض الناس كأنه خشي أن لا يكون قد حقق هذه المحبة لما سمع بعض الأحاديث التي ذكرنا، فسأل أحد العلماء قال له إني أخاف على نفسي من أني لا أجد هذا الشعور في شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان مهموما مغتما حزينا. فقال له العالم هب أن النبي عليه السلام والعياذ بالله يعني قدم ليقتل، أكنت تبديه بنفسك؟ أجاب الرجل إجابة حاسمة وقاطعة وجزم بأنه بلا شك سيفديه بنفسه، هذه ما فيها كلام. فقال له فهذه علامة واضحة على وجود هذه المحبة في قبلك، قال فرجت عني فرج الله عنك، لما بين له هذا الأمر واضح. فإن إذا تخيل هذا أن الرسول عليه السلام موجود أمامه وإما أن تقع الهلكة به أو بنفسه هو، فإذا جزم بأنه لا يتردد بأنه بالفعل سيضحي بحياته لأجل ألا يخدش الرسول عليه السلام خدشة، فبلا شك هذه علامة وامتحان واختبار يبرز له ويجسد له وجود أصل هذه المحبة كما ذكرنا. لكن هل كل من ادعى صحت له الدعوة أم أنه لابد من بينة؟ لابد من البينة، كما يقول الشاعر إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين فأين شاهد الأحزان، أجفانك للدموع أم أجفاني لا يقبل مدع بلا برهان. إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين للبعد والفراق فأين شاهد الأحزان، يعني الشعراء يقولون الحمام ينوح، أين النواح؟ النواح إذا كان إنسان فعلا حزينا فلابد من وجود دليل على هذا الحزن، ما هو الدليل؟ أن يذرف الدموع. فهو يقول يريد أن يقول إن هذا النواح ليس حقيقيا، هو مجرد صوت الحمام يصدره، بدليل أنه لا يذرف الدموع، واضح؟ فيقول إن كنت تنوح يا حمام الباني للبيني فأين شاهد الأحزان؟ أين الدليل؟ أجفانك للدموع أم أجفاني؟ عيني أنا وأجفاني هي التي تقدر على أن تذرف الدموع. أجفانك للدموع أم أجفاني لا يقبل مدع بلا برهان، فلا بد من الدليل على كل دعوة يدعيها الإنسان. إذا نحن نحتاج إلى أن نعرف هذه الأدلة والعلامات التي تكشف عن وجود محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القلب. فتحدث العلماء عن علامات محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من ذلك ما قاله القاضي عياض رحمه الله تعالى: ومن محبته صلى الله عليه وسلم نصرة سنته والذب عن شريعته وتمني حضور حياته فيبذل نفسه وماله دونه. هذه بعض علامات محبته عليه الصلاة والسلام. نصرة سنته، أن تنصر سنتك، أن تتحكم إليها، أن تعظمها، أن تعتز بها، أن تفخر بها، أن تستعلي بها على كل من خالفها. نصرة سنته والذب عن شريعته صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نرى تناقضا عجيبا في أحوال المسلمين، يعني نحن نراود على أن نتنازل عن اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما دق وجل من أمور الدين، ونرى ممن انحرف وتطرف في انحرافه عن الإسلام وعن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الأصول وفي الفروع، من يزعم أنه مازال على الإسلام وأنه معتز أيضا بالإسلام، وفي نفس الوقت يرى أن هذا لا يتناقض مع الانحرافات الجسيمة في العقيدة كما يحصل عند العلمانيين وغيرهم، في حين أننا وهؤلاء الناس إن لم نوافقهم في الحذف والبتر وعمليات التجميل للسنة وللأحكام الشرعية نكون نحن متطرفين، نحن متطرفون، نحن إرهابيون، ونحن كذا وكذا. استعرضوا الآن أي واحد من هؤلاء المفكرين أو الرواد أو أصحاب المذاهب مثلا مثل بوذا أو لينين أو إنجلز أو ماركس أو غيره من هؤلاء الزبالات، هل وجدتم يعني أحدا يراود أتباع هؤلاء على أن يعملوا سكاكين البتر والحذف والتهذيب في مذاهبهم وفي مدارسهم الفكرية؟ أبدا، كل واحد له مدرسة معينة فتقرن به هذه المدرسة وهذه أصول وهذه مذاهب، ومن انتسب إليه يعذر في اتباعه ما دام منتما لهذه المدرسة. فلماذا بالذات نحن مع رسول الله عليه السلام الذي هو خير البشر على الإطلاق والذي لا ينجو بعد بعثته إلا من اقتفى أثره، كيف نحن نراود على أن نعمل البتر والحذف وهذه الأشياء في سنته وفي هديه صلى الله عليه وسلم؟ ما سمعنا أبدا أن واحد يحذف من كلام لينين أو ماركس أو فرويد أو غير من هؤلاء الضلال شيئا، يحافظون في النقل وفي الانتماء على كل يعني مقتضيات مذاهبهم ومناهجهم. لكننا نرى من بين المسلمين من لا يريد أن يلتزم بالإسلام إلا بعد أن يعمل عمليات التجميل في زعمه والتهذيب والحذف والإنكار، هذا يكذب السنة كلها، هذا يكذب حديث الأحد، هذا ينحرف في كذا وهذا ينحرف في كذا، وكل يدعي وصفا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تبكى. يقول القاضي عياض: ومن محبته نصرة سنته والذب عن شريعته صلى الله عليه وآله وسلم وتمني حضور حياته فيبذل نفسه وماله دونه. من علامات المحبة أن الإنسان في قلبه يتمنى أن لو حضر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يراه ويعيش معه، ولو أن يبذل في سبيل ذلك حياته وماله وكل ما يملك في سبيل أن يعيش ويحضر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما معناه؟ لا يكونن أقوام من أمتي يود أحدهم ولو رأني بأهله وماله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يتنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بخروج قوم من أمته عظيم الإيمان واليقين وشديد المحبة له، يخبر أن سيأتي فيما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الرفيق الأعلى سيأتي أقوام من أمتي يتمنون أن لو رأوا النبي عليه الصلاة والسلام نظرة واحدة من رسول الله ولو دفعوا في سبيلها أهله وماله وحياته وكل شيء يضحي به في سبيل أن يراه صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الحافظ ابن حجر: ومن علامة الحب المذكور أن يعرض على المرء أن لو خير بين فقد غرض من أغراضه أو فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كانت ممكنة، فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنة أشد عليه من فقد شيء من أغراضه فقد اتصف بالأحبية المذكورة. لو قيل لك جدلا، ابذل مالك وولدك وكل ما تملك وكل شيء من أغراضك في سبيل أن ترى الرسول عليه السلام لو كان ذلك ممكن، نحن نقول بفرض وجود ذلك. فإن وجد أنه نفسه تجود بالتضحية بهذه الأغراض في سبيل أن يرى الرسول عليه السلام فهذه علامة المحبة الصادقة في قلبه. نعم. يقول: ومن لا فلا، وليس ذلك محصورا في الوجود والفقد. ليس الاختبار الوحيد لمقدار المحبة فقط بموضوع الفقد والوجود، إن الرسول موجود أو غير موجود، لكن في علامة أخرى أيضا تدل على نفس الشيء، وهي يقول: وليس ذلك محصورا في الوجود والفقد، بل يأتي مثله في نصرة سنته والذب عن شريعته وقمع مخالفها، وقمع مخالفها، ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بلا شك هذه الأشياء كلها يحبها رسول الله عليه السلام، وهو الذي أمر بها. نعم. ويقول العيني رحمه الله: واعلم أن محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام إرادة طاعته وترك مخالفته، وهي من واجبات الإسلام. إذن من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرها العلماء: أولا الحرص على رؤيته وصحبته صلى الله عليه وسلم، وأن يكون فقدهما الرؤية والصحبة أشد من فقد أي شيء آخر في الدنيا. إن من أشد أمتي لي حبا قوما يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. العلامة الثانية: استعداد تام لبذل النفس والمال دونه صلى الله عليه وسلم. الثالث أو الثالثة: امتثال أوامره واجتناب نواهيه. رابعا: نصر سنته والذب عن شريعته صلى الله عليه وسلم. يعني لا شك أن هذه فعلا بعض العلامات، لأن هذه ثمرة حبة الانقياد، ونشاهده في أحوال الناس، من أحب شخصا انقاد له. حتى إننا نرى الشباب الذين يحبون المغنين أو الممثلين أو الرياضيين أو هؤلاء الناس، يعني يتأسى به في كل ما يفعل، حتى يسألون هؤلاء المشاهير في الحديث الصحفية وهذه الأشياء، يقول: ما هي اللون المفضل لديك؟ ما هو الطعام المفضل لديك؟ وهكذا. هذه التفاهات التي يسألون عنها إنما هي تكون من شدة محبتهم للقوم، فتجد يتشبهون بهم في ملابسهم وفي طريقة كلامهم وفي أحوالهم، فهي ثمرة المحبة. فأولى ثم أولى أن ينعكس حب المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هديهم وسمتهم وسلوكهم. فمن أحس أو آنت من نفسه توفر هذه العلامات فليحمد الله عز وجل على حبه لخليل الله عز وجل، وأن يسأله الثبات عليه. ومن فقد هذه العلامات كلها أو بعضها فليحاسب نفسه قبل أن يحاسب في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ولا يخفى على الله فيه منهم شيء، ولا يفكر ولا يحاول خداع الله تعالى والمؤمنين، فإن الساعية إلى مخادعة الله تعالى لا يخدع إلا نفسه. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم أفرض الدكتور فضل إلهي حفظه الله تعالى بعض الفصول في تتبع هذه العلامات في السلوك العملي للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فمن المعروف أن غاية ما يتمناه المرء ويحبه أن يحظى برؤية وصحبة من أحبه. كل من أحب شخصا لشك يحب أن يقترب منه، يحب أن يبقى معه، حتى في غيابه يظل يتذكره ويسيطر على مشاعره ووجدانه. فمن أحب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فهو قطعا يشتاق إلى رؤيته، يشتاق إلى رؤيته. وهذه العلامة تجدونها واضحة جدا في موقف كثير من الناس من شتى بقاع الأرض في شدة شوقهم إلى الحج والذهاب إلى المدينة والاقتراب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى نرى أحيانا قوافل الحجاج الأتين من بلاد الهند وهذه الأماكن ترى علامات الفقر واضحة جدا عليها، ومعه كل أولاده ومعه نساءه وكذا وبثياب رثة وبالية. يعني أكيد أن هذا الرجل قضى دهرا من الزمان يجمع هذه الأموال كي يتمكن من السفر البعيد. وترون في القافلة يمشون في الطرقات يقول: اللهم إني أتيتك من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة، إلى آخر هذه الأشياء، تعبر بلا شك عن المحبة، المحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من الأشياء التي فعلا تعكس صدق المحبة، شدة الشوق إلى كل ما يذكره بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحبه يشتاق إلى رؤيته ويرغب في صحبته ويحرص على مرافقته في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم، وهو ينتظر إدراك هذه السعادة بشوق واهتمام. ولو قدر له الخيار بينها وبين نعيم الدنيا كلها لما آثر عليها غيرها. يفرح حينما يتشرف بالنظر إلى وجهه الأنور، ويسر حينما يسعد بصحبته صلى الله عليه وسلم، ويحزنه خوف حرمان من رؤيته وصحبته، ويبكيه فرقه. هذه المحبة، المحبة التي كلفنا الله بها، التي أوجبها علينا، لا محبة الصور، لا محبة العشق والغرام والهيام وهذه الأشياء التي يتلهى بها كثير من الشباب في هذا الزمان، ففضلا عن أنها تكون عذابا له ومتلفة لدينه ودنياه، فإنها بلا شك الكأس الواحد لا يمتلئ بإيه؟ بشيئين في وقت واحد، كما يقول الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنه. فإذا امتلأ القلب بمحبة المخلوقين دون طبعا المحبة الشرعية التي نتحدث عنها، فأين يكون المكان لمحبة الله ومحبة الرسول عليه السلام؟ لا يجتمعان في مكان واحد. بل إذا استولى على القلب هذه الأنواع من المحبة الشركية أو المحبة الطاغوتية، فبلا شك هي ستطرد أو لن تجامع محبة الرسول عليه السلام ومحبة الله تعالى. يذكر هنا بعض المواقف الرائعة، مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، التي تبين لنا تمكن هذه العلامة في قلوبهم، وهي الحرص على صحبته صلى الله عليه وسلم، وكيف كان فقده عليه الصلاة والسلام أشد عندهم من فقد أي شيء آخر في الدنيا. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فبينما نحن يوما جلوس، جلوس يعني جالسون، في بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه في نحر الظهيرة، يعني في أول وقت الحرارة وهي الهجرة، ويقال هو أول الزوال، يعني وهو أشد ما يكون من حر النهار. تقول: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، يعني جاءك متقنعا، متقنعا يعني مغطيا رأسه. تقول عائشة: في ساعة لم يكن يأتينا فيها، في ساعة استثنائية ليست عادته أن يأتي في هذه الساعة، فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، يعني أفديه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك، أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج، يعني قال له ما يوجد أحد غريب، فأخبره فقال: إنه قد أذن لي في الخروج، أوحى الله إليه أن يخرج بالهجرة إلى المدينة. مجرد أن قال له إنه قد أذن لي في الخروج، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. الصحابة يعني الصحبة، المصاحبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فلم يكن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم يكن غافلا عما حف به هذا السفر من المخاوف والمخاطر. أبو بكر يعرف أن مثل هذه الرحلة رحلة تكتنفها المخاطر، لكنها لم تؤثر ولم تقلل في رغبته وشدة شوقه إلى مصاحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أخبره صلى الله عليه وسلم بالموافقة على طلبه بدأ يبكي فرحا بنيل هذه السعادة. يقول الحافظ ابن حجر: زاد ابن إسحاق في روايته: قالت عائشة رضي الله عنها: فرأيت أبا بكر يبكي، وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح. عائشة رضي الله عنها تقول: هذه أول مرة أعرف فيها أن الإنسان يمكن أن يبكي من شدة الفرح. أن عائشة كانت يعني حديثة السن كما هو معلوم. فرأيت أبا بكر رضي الله عنه يبكي، وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح. فانظر إلى كيف أبو بكر بكى من شدة الفرح. فهذا موقف من المواقف التي تبرز لنا تمكن رضي الله عنه العلاء، وهي شدة الشوق إلى صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أيضا أن الأنصار رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم إلى ديارهم اشتاقوا إلى استقباله. وقد حفظت لنا كتب السنة والسيرة ما يصور لنا شوقهم إلى استقباله وسرورهم بوصوله صلى الله عليه وسلم إليهم، فمن ذلك ما رواه الإمام البخاري بسنده عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه عن كيفية انتظارهم الحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم بالحرة. يقول عروة بن الزبير في الرواية في البخاري: وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون، يغدون يعني يخرجون غدوة في الصباح مبكرا، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. كل يوم يخرجون إلى الحرة التي في المدينة فيترقبون من حيث ينبغي أن يحضر هذه الجهة التي سوف يصل منها النبي أو يتوقع أن يصل منها عليه الصلاة والسلام. فكان أهل المدينة يخرجون يمكثون من الباكر إلى وقت شدة الحر، فلا يردهم إلى بيوتهم إلا حر الظهيرة من شدة الحر وطول الانتظار. فانقلبوا يوما، يعني معنى هذا أن كان هذا شيء يتكرر يوما بعد يوم، يوم بعد يوم يذهبون مترقبين وصوله صلى الله عليه وسلم. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، رجعوا إلى بيوتهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أثم من آطامهم. أوفى يعني طلع إلى مكان عال وأشرف منه على الأفق، على أثم من آطامهم يعني حصن من حصونهم، لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب. مبيضين يعني عليهم الثياب البيض، أو يحتمل أن تكون مبيضين بمعنى مستعجلين. يزول بهم السراب يعني يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له، وقيل معناه يزول بهم السراب يعني ظهرت حركتهم للعين. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. هذا جدكم الذي تنتظرون، ولو تأملنا كلمة جدكم سوف توضح لنا المعنى الذي نتحدث عنه، أن هو يقصد بكلمة جدكم يعني هذا حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه. من أين قال ذلك اليهودي هذه الكلمة؟ قال لما رأى شدة محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، شدة الشوق، وكيف أنهم كابدوا هذه المشاق كل يوم يخرجون منتظرينه. فاليهودي لاحظ ذلك فعرف أن مجيء النبي عليه السلام هو أمر عظيم جدا وحظ عظيم أن يلقوه وأن يكون صاحب دولتهم الذي يتوقعون مجيئه. فقال اليهودي: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف. فهكذا كان شوقهم رضي الله تعالى عنهم إلى استقباله صلى الله عليه وسلم، يخرجون في كل صباح إلى الحرة منتظرين قدومه ويجلسون هناك حتى تشتد حرارة الشمس فيعودون إلى بيوتهم. في رواية ابن سعد قال: فإذا أحرقتهم الشمس رجعوا إلى منازلهم. وفي رواية الحاكم: فينتظرونه حتى يؤذيهم حر الظهيرة. يحدثنا البخاري رحمه الله تعالى أيضا عن كيفية استقباله من قبل الأنصار بالمدينة، فقد روى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة ثم بعث إلى الأنصار، فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فسلموا عليهما وقالوا: اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا دونهما بالسلاح. وذلك هذا معنى كلمة في الرواية السابقة: فثار المسلمون إلى السلاح، يعني يقصدون بذلك حمايته وحراسته عليه الصلاة والسلام. فقيل في المدينة: جاء نبي الله، جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. ويروي الإمام أحمد أيضا عن أنس رضي الله عنه أن عدد من استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق رضي الله عنه كانوا زهاء 500 من الأنصار حتى انتهوا إليهما. فقالت الأنصار: انطلق آمنين مطاعين. طبعا هذا يعتبر فتحا للمدينة، المدينة التي صارت عاصمة الإسلام وقامت فيها الدولة، يعني مركز وقلب الإسلام في ذلك الوقت هو المدينة النبوية، ما فتحت بالسيف إنما فتحت بالقرآن الكريم. إنما ذهب مصعب بن عمير وإخوانه، فلا شك هذا يعني من أعظم ما يرد به على أعداء الإسلام الذين يريدون تشويهه وزعم أن الإسلام قهر الناس وأجبرهم على الدخول فيه بالسيف وبالقهر. وهذا يعني حديث يطول إن شاء الله له تفصيل في وقت آخر. يروي الإمام أحمد يقول ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا على لسان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة، فتلقاه الناس فخرجوا في الطريق وعلى الأجادير. الأجادير جمع إتجار، فالإتجار هو السطوح، سطوح البيوت يعني. فاشتد الخدم والصبيان في الطريق، الخدم والصبيان ظلوا يجرون في الطريق ويسرعون ويقولون الله أكبر، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء محمد صلى الله عليه وسلم. قال وتنازع القوم أيهم ينزل عليه، تنازعوا أيهم ينزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول أنس رضي الله تعالى عنه ويبين رؤيته بالمدينة في هذا اليوم المبارك، يقول أنس فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة. ويصف البراء بن عازب رضي الله عنهما فرح أهل المدينة بمقدمه صلى الله عليه وسلم إليهم، فيقول فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما شرف الله عز وجل الأنصار بصحبته في ديارهم كانوا يظنون به خوفا من أن يحرموا من هذه النعمة العظمى والشرف الجليل. يدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، فبعث الزبير رضي الله تعالى عنه على إحدى المجنبتين، المجنبتين هي الميمنة والميسرة، وبينهما يكون القلب، ميمنة والميسرة والقلب بينهما. فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه على الحسر، الحسر يعني الذين لا دروع عليهم، فأخذوا بطن الوادي يعني جعلوا طريقهم في بطن الوادي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. قال فنظر فرآني فقال أبو هريرة قلت لبيك يا رسول الله، قال لا يأتيني إلا أنصاري، ثم قال حتى توافوني بالصفا يعني نتخابر عند الصفا. قال فانطلقنا فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا يعني لا يدفع أحد عن نفسه. هذا طبعا في فتح مكة، في غزوة فتح مكة. قال فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيحت خضراء قريش، خضراء يعني جماعة، فمعنى أبيحت خضراء قريش يعني استؤصلت قريش بالقتل وأفنيت، وخضراؤهم يعني جماعتهم. فقال أبو سفيان يا رسول الله أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. ثم قال من دخل دار قريش فهو آمن. فقالت الأنصار أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته، بدأ الأنصار يخافون ويشفقون أن لا يبقى بينهم رسول عليه السلام في المدينة، فلما توجه لفتح مكة وقال ما قال بدأوا يخافون أن يبقى بينهم، فقالوا أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة رضي الله عنه وجاء الوحي، فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله، قال قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته، هذا الكلام كان سرا بينهم، فالوحي أخبر النبي عليه السلام بما قالته الأنصار، فقال لهم قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته، قالوا قد كان ذلك، قال كلا إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم، بقية حياتي لن أقضيها إلا معكم إلى أن أموت معكم أيضا. فقال لهم كلا إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله ورسوله، إلا أننا نظن بك ولا نريد أن تتحول عنا صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم، يعني لماذا أن هذا صدر عن شدة المحبة إليه صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث إنهم رأوا رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة وكف القتل عنهم، أنه رأف بهم وكف القتل عنهم، فظنوا أنه يرجع إلى سكن مكة والمقام فيها دائما ويرحل عنهم ويهجر المدينة، فشق ذلك عليهم، فأوحى الله تعالى إليه فأعلمهم بذلك وقال لهم ما معناه، إني هاجرت إلى الله وإلى دياركم لاستيطانها، فلا أتركها ولا أرجع عن هجرتي الواقعة لله تعالى، بل أنا ملازم لكم، المحيا محياكم والممات مماتكم، أي لا أحيا إلا عندكم ولا أموت إلا عندكم. فلما قال لهم هذا بكوا واعتذروا وقالوا والله ما قلنا كلامنا السابق إلا حرصا عليك وعلى مصاحبتك ودوامك عندنا لنستفيد منك ونتبرك بك وتهدينا الصراط المستقيم، كما قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذا هو معنى قولهم ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بك، أي شحا بك أن تفارقنا ويختص بك غيرنا. وكان بكاؤهم فرحا بما قال لهم وحياء مما خافوا أن يكون بلغه عنهم مما يستحيا منه. من ذلك ما صدر من واحد آخر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعني يتفكر فيخشى من أن لا يتمكن من النظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، يقول حتى لو فرض أني دخلت الجنة فأين أنا، أين تكون منزلتي من منزلة الرسول عليه السلام. فحدثته نفسه أنه سيحرم في الجنة من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سيكون مع النبيين. روى الطبراني قصة هذا الرجل على لسان الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما، قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك. يكون في بيته ويشتد شوقه إلى النبي عليه السلام ولا يستطيع أن يصبر ولا يسكن عنه هذا الشوق الشديد إلا أن يأتي إليه حيث كان وينظر إليه صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا نقله عن مجمع الزوائد في كتاب التفسير، وقال عنه الحافظ الهيثمي رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة، ورواه أيضا ابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والضياء المقصتي في صفة الجنة وقال لا أرى بإسناده بأسا. من ذلك أيضا فرصة نادرة أديحت لمحب صادق للحبيب الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وهو ربيع ابن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه. أتيحت له فرصة، يعني ما من شك كل من يسمع هذا الحديث يتمنى أن لو كان هو صاحب هذه الفرصة العظيمة التي أتيحت له. أي نعم. روى الإمام مسلم قصته على لسانه حيث قال رضي الله تعالى عنه أي ربيع بن كعب الأسلمي كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، كان يخدمه فأتاه بالوضوء وبحاجته، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجزيه مقابل ما كان يخدمه، فقال لي سل يعني أطلب أي شيء، لو أراد مالا، لو أراد نعيما في الدنيا، لو أي شيء منصبا ممكن يعني يسأل أي شيء. قال له سل، فانظر إلى كيف أصاب سهم الهدف 100%، استطاع بتوفيق الله أن يطلب طلبا كلنا يغبطه عليه. فإنه حينما قال له سل أجاب فورا قال أسألك مرافقتك في الجنة عليه الصلاة والسلام، يعني اشفع لي عند الله وادعو لي أن يجعلني أرافقك في الجنة. قال أو غير ذلك قلت هو ذاك، ما فوت الفرصة وما كان مستعدا أن يتنازل عنها، قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني إذا كان دعائي من الكلم الطيب لكن الكلم الطيب لابد أن يرفعه له العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فأنا سأدعو لك وأنت أيضا تعينني بالعمل بكثرة السجود لله سبحانه وتعالى، فإن كثرة السجود تكون سببا معينا لك على تحصيل ما تطلب بجانب دعاء لك أن ترافقني في الجنة. فانظر كيف لما وجد هذه الفرصة لم يتردد في اختيار مرافقته صلى الله عليه وسلم، لا في المرة الأولى ولا في المرة الثانية ولم يخطر بباله شيء آخر يستبدله بها. ربما بعض الناس إذا سئل مثل السؤال هياخذ فرصة يفكر، لكن هذا الهدف والأمل والغاية والأمنية حاضرة في قلبه، مستولية على قلبه، كأنه كان منتظرا هذا السؤال فلم يتردد لحظة واحدة في الاختيار. وهذا طبعا بلا شك دال على يعني علو همته رضي الله تبارك وتعالى عنه. من ذلك أيضا أن هذا الاختيار لم يكن شأن ربيعة بن كعب وحده رضي الله تعالى عنه، لكنه كان شأن المحبين الصادقين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أعيد على أسماعكم هذه القصة التي فتحنا بها الكلام ونختم بها أيضا هذه الليلة. ففي غزوة حنين خير الأنصار بين مرافقته صلى الله عليه وسلم وبين الشاة والبعير، فرضوا أن يذهب الناس بمتاع الدنيا إلى بيوتهم ويذهبوا بالنبي الحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم إلى رحالهم. يقول روى الإمام البخاري عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. وفي رواية أبي سعيد قالوا: ماذا نجيبك يا رسول الله، ولله ولرسوله المن والفضل. قال: لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا. وفي رواية أنس عند الإمام أحمد: أفلا تقولون جئنا خائفا فآمناك، وطريدا فآويناك، ومخذولا فنصرناك؟ فقالوا: بل المن علينا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، يعني إلى بيوتكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وزاد في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ليس هذا فحسب، بل جعل النبي عليه السلام آية الإيمان حب الأنصار. ففي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان، يعني علامة الإيمان، حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. يقول ابن القيم: ولما شرح لهم صلى الله عليه وسلم ما خفي عليهم من الحكمة فيما صنع رجعوا مذعنين، ورأوا أن الغنيمة العظمى ما حصل لهم من عود رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلادهم، فسلوا عن الشاة والبعير والسبايا من الأنثى والصغير بما حازوه من الفوز العظيم ومجاورة النبي الكريم حيا وميتا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.